إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. لله قوم بحفظ الدين قد قام، لله قوم بحفظ الدين قد قام، وبالعلوم ونشر الفضل قد هام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتم الإسلام بالنظافة وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، لكن كثيرا من الناس يهمل أو يقصر في هذا الجانب، لذلك سوف نخصص هذه الحلقة من برنامج الإسلام والحياة في حديثنا حول النظافة كشعبة من شعب الإيمان. ومعنا من خلال هذه الحلقة ضيفا كريما، فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف. بداية أستاذنا، اهتم الإسلام بالنظافة وبالطهارة، وهذان الشقان مهمان في حياة المسلم، لذلك أستاذنا سوف نتوقف إن شاء الله تعالى من خلال بدايتنا لهذه الحلقة حول مفهوم الطهارة من حيث المعنى ومفهومها من حيث الاصطلاح الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة نجده يعني في بداية تعريف الفقهاء في كتب الفقه لهذه المسائل، فنجد في بداية كتب الفقه باب العبادات، وأول ما يذكر في هذا الباب الطهارة. ومعنى الطهارة في اللغة النظافة والصيانة عن كل ما هو مستقذر ومستقبح، فيقال فلان طاهر المظهر والهيئة إذا كان نظيفا وحسنا. هذا بالنسبة لمعناها في اللغة. أما معنى الطهارة في الاصطلاح الشرعي فهو رفع الحدث وإزالة الخبث، وهذان معا يوجبان الطهارة ليبقى الإنسان سليم البدن منشرح الصدر مرتاح الخاطر، لأن الذي لا يزول خبثه يظل متكدر النفس بليد الإحساس، وكأنه يعاني حملا ثقيلا لا يزول. حينما يستمع إلينا المستمعون هنا من خلال هذه الحلقة وعنوانها النظافة من الإيمان، قد يظن البعض أن هذا الموضوع بسيط ولا حاجة لأن نفرد له حلقة خاصة في برنامج الإسلام والحياة، لكن بالتأكيد حينما نتساءل كيف اهتم الإسلام بالنظافة وما هو الواقع الذي نحياه وهل نحن مقصرون فيه، سوف نجد أن هذا الموضوع خطير جدا ويحتاج إلى أن نلقي الضوء عليه. بداية، كيف اهتم الإسلام بالنظافة؟ نجد اهتمام الإسلام بالنظافة في قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألا ترى هذه الآية وكيف يشعر المسلم برقة هذه الآية وبعذوبتها حينما تلامس القلب، ويشعر المسلم الطاهر النظيف أن الله عز وجل يحبه إذا وصل العبد إلى هذه المرتبة وإلى هذه المرحلة، تبين له اهتمام الإسلام بالنظافة. كذلك نجد في بدايات الوحي على سيد المرسلين على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل لسيدنا رسول الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ألا ترى أن النص القرآني قد دعا إلى الطهارة الحسية حين قال الله عز وجل وثيابك فطهر، وإلى الطهارة المعنوية حين قال الله عز وجل والرجز فاهجر؟ لأن الرجز نجاسة معنوية تلطخ صاحبها فيحتاج إلى التطهير. أيضا نجد أن الله عز وجل تكلم عن وصف المؤمنين الذين استقبلوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، ماذا قال الله عنهم؟ وصفهم بحب الطهارة. قال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أستاذنا، حينما قامت الفتوحات الإسلامية وبدأ المسلمون يطلعون على الأمم الأخرى وجدوا عندهم سبل للتطهر وإلى النظافة والاغتسال وأدوات وأيضا أماكن متعددة، فبدأ المسلمون اقتداء بقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله تعالى والله يحب المطهرين، هنا بدأوا يستعينون بهذه الحضارات، فنشأت حضارة إسلامية تؤكد على فكرة النظافة من الإيمان. نعم صدقت، حضارة الإسلام قامت على النظافة الحسية والمعنوية. الحضارات السابقة ربما قامت على النظافة الحسية، لكن ترى في هذه الآية وفي الآيات التي تلوناها من قبل النظافة الحسية والمعنوية، وقد بينها الله في بدايات ما نزل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجدنا الحضارة الإسلامية قامت على النظافة الحسية والمعنوية، حتى لقد وقفت أنواع من الأوقاف على النظافة في المساجد والطرق وموارد المياه وغيرها، فوجدناهم قد جعلوا أموالا خاصة هذه الأموال وظيفتها تعمل على طهارة المياه التي يتوضأ منها المسلم عندما يريد الصلاة. والإنسان الذي يريد أن يدخل في الإسلام ينبغي أن يغتسل أولا قبل أن ينطق بالشهادة. هنا سنقف مع موقف بسيط جدا، هذا الموقف موقف سيدنا نوح عليه السلام حينما ألح على ابنه في أن يترك الإشراك بالله ويدخل في التوحيد ويعلن أنه لا إله إلا الله، فأبى هذا الولد واعترض أن يسمع لأبيه لسيدنا نوح عليه السلام. كان سيدنا نوح حريص على أن يدخل الابن في الدين، ومع حرصنا نحن الآن في إدخال غيرنا في دين الله، إلا أن الشهادة لا تقبل من غير المسلم إلا إذا اغتسل، فتجد مع حرصنا على أن ندخل غيرنا في الدين وفي دين الله عز وجل في دين الإسلام، إلا أن الإسلام أوجب على هذا الذي يريد أن يدخل فيه أن يغتسل أولا قبل أن ينطق بالشهادة. وهذه الزاوية تشير إلى أهمية واهتمام الإسلام بالنظافة، على أساس أنه عنوان الإسلام النظافة. نعم. هنا أيضا نريد أن ننتقل بكم إلى فكرة، ونحن نتحدث حول النظافة من الإيمان، لماذا اهتم الإسلام بالنظافة؟ سؤال نطرحه على كل مستمع حتى ننظر في حالنا، هل نحن مقصرون في هذا الأمر أم لا؟ حرص الإسلام على المظهر المشرف للمسلم حتى يكون يعني باعثا للجذب وللخير للتنفير. فنجد مثل الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه إذا أراد أن يحدث بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وسرح لحيته وتطيب وجلس يحدث بالحديث، فلما سئل قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رضي الله عنه وأرضاه يحدث بحديث رسول الله إلا وهو على طهارة كما أخبر عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه. حرص الإسلام على النظافة نراه أيضا في أن هذه النظافة تقي الجسم من الأمراض، فنجد الإسلام يحافظ على صحة المسلم وسلامة بدنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الحديث رواه الإمام مسلم. أيضا نجد أن النظافة من الطب الوقائي، والوقاية عندنا في الإسلام خير من العلاج. ثبت في بعض الإحصاءات الدقيقة أن مجموع الدخل الذي تحصل عليه أوروبا وأمريكا من الضرائب الباهظة التي تفرض على الناس هناك هو أقل بكثير مما تنفقه تلك الدول على معالجة الأمراض الناتجة عن التدخين مثلا، وأن بعض الدول الصناعية تفقد في كل عام 50 يوم عمل نتيجة الأمراض التي تصيب العمال والموظفين بسبب التدخين الذي يسبب تلويث الهواء، ومن ثم ينعكس على صحة ليس المدخن فقط بل صحة كل من هم بجواره. النظافة لها أثر في بناء الشخصية، في ثقة المسلم بنفسه. كلما شعر الشخص بالنظافة في بدنه وفي البيئة من حوله ازدادت ثقته بنفسه، تمتع بالهدوء، والعكس صحيح. ولذلك جعل الإسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وقد صدرتم الحلقة جزاكم الله خيرا بأن الإسلام جعل النظافة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. نعم. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هنا نريد أن نتوقف عند ملخص لما سبق أن تحدثنا عنه، وهو التأكيد على فكرة أن الإسلام اهتم بالنظافة واهتم أيضا بالتطهر. وفضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف أكد على فكرة أن التطهر أعم وأشمل من فكرة النظافة، ولذلك رب العزة جل وعلا يقول عن القرآن الكريم: لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك القصة التي رواها عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يريد دائما أن يكون على طهارة وهو يتحدث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف، يعني إذا نظرنا إلى النظافة التي حث عليها الإسلام بالتأكيد لها غاية أو لها فوائد، يعني نحن نغتسل، نحن نتوضأ، لكن لم نسأل أنفسنا يوما ما هي الفوائد التي تأتي من الاغتسال أو تأتي من الوضوء، نريد إلقاء الضوء على ذلك. فوائد النظافة التي حث عليها الإسلام نجد مثلا فوائد الاغتسال. الاغتسال يعمل على تفتيح مسام الجسم، ويؤدي هذا بالتبعية إلى تنفس الخلايا بالجسم بشكل طبيعي، وكذا فإن الاغتسال بالماء الساخن يجدد الخلايا التالفة والمتهالكة، فيكتسب الجسم النشاط والحيوية وتهدأ الأعصاب. ونجد من فوائد الوضوء أن عملية غسل الأعضاء المعرضة دائما للأتربة من جسم الإنسان في منتهى الأهمية للصحة العامة، فأجزاء الجسم تتعرض طوال اليوم لعدد مهول من الميكروبات تعد بالملايين في كل سنتيمتر مكعب من الهواء، وهي دائما في حالة هجوم على جسم الإنسان من خلال الجلد في المناطق المكشوفة منه. وعند الوضوء تفاجأ هذه الميكروبات بحالة كسح شاملة لها من فوق سطح الجلد، وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلك لا يبقي الوضوء أي أثر من أدران أو جراثيم على الجسم إلا ما شاء الله. يعني هذا بالنسبة للوضوء بصفة عامة، سواء كان فيه مضمضة أم استنشاق أم غسل الوجه أو اليدين أو القدمين أو خلاف ذلك. نعم. هنا نريد أن نتوقف عند بعض من الجوانب العلمية التي ثبتت أخيرا في مسألة الوضوء. نعم. مثلا المضمضة، أثبت العلم الحديث أن المضمضة تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات، وتحفظ اللثة من التقيح، وتقي الأسنان وتنظفها بإزالة الفضلات الغذائية، وتقوي بعض عضلات الوجه، وتحفظ للوجه نضارته واستدارته. هذا بالنسبة للمضمضة. الاستنشاق مثلا، غسل الأنف، أظهر بحث علمي أجراه فريق من أطباء جامعة الأسكندرية في مصر أن غالبية الذين يحرصون على الوضوء باستمرار يعني قد بدت أنوفهم نظيفة خالية من الأتربة والجراثيم والميكروبات مما ينعكس على الصحة لجسم الإنسان. غسل الوجه واليدين. لغسل الوجه واليدين إلى المرفقين فائدة كبيرة جدا في إزالة الأتربة والميكروبات فضلا عن إزالة العرق من سطح الجلد. غسل القدمين. في غسل القدمين مع التدليك الجيد فإنه يؤدي إلى الشعور بالهدوء والسكينة لما في الأقدام من منعكسات لأجهزة الجسم كله، ولذلك كنا نسمع أن راحة الجسد تبدأ من القدمين ولأجهزة الجسم كله، ومن أسرار ذلك الشعور الطاغي بالهدوء والسكينة الذي يشعر به المسلم بعد أن يتوضأ. فضيلة الشيخ أحمد صبري، يعني الإنسان قبل أن يتوضأ عليه دائما أن يذهب لقضاء حاجته، وهذا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يأتي الإنسان إلى صلاته وهو يحبس بوله أو يدفع غائطه أو خلاف ذلك. بالتأكيد هناك حكمة عظيمة تمس فكرة النظافة من الإيمان. يعني فوائد الدخول إلى الخلاء وأن يتخلص الإنسان من هذه الفضلات التي كانت عبارة عن أطعمة أو أشربة أخذها، فقامت أجهزة الجسد بهضمها والحمد لله على هذه النعمة العظيمة، فالإنسان يدخل إلى الخلاء ويتطهر بعد أن ينتهي من هذا الأمر. فأثبت الطب الحديث أن النظافة الذاتية للأعضاء التناسلية تقي الجهاز البولي من الالتهابات الناتجة عن تراكم الميكروبات والجراثيم، كما أنها تقي الشرج من الاحتقان ومن حدوث الالتهابات والدمامل، خاصة مرضى السكر أو البول السكري. ونجد دليلا على هذا الأمر أن دولة مثل إنجلترا مثلا كان في قرية فيها أو في مدينة في هذه البلدة تسمى داندي، هذا الكلام حدث في عام 1963، انتشر وباء يسمى التيفود بشكل عاصف وبشكل مخيف أخاف كل سكان المدينة، لدرجة أنهم يعني من الهلع والخوف سقط في أيديهم، فلم تجد السلطات بد من أن تعلن عبر إذاعتها أوامر للشعب بعدم استعمال الأوراق في الحمامات وأن تستبدل الورق بالماء، مما حاصر العدوى وتمت محاصرة العدوى والتغلب عليها بفضل استخدامهم للماء الذي أمرنا باستعماله رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني في العصر الحاضر يثبت العلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بالتأكيد مستمعين الأعزاء، حينما نتحدث حول النظافة من الإيمان كشعار هذه الحلقة لابد أن تكون أيضا شعارا لكل مسلم، ولذلك هنا سوف نأخذك في جولة سريعة إلى كيف اهتم الإسلام بالنظافة وما هي أهم هذه المظاهر. يعني هنا فضيلة الشيخ، قد يظن البعض أن هناك بعضا من الأمور العامة مجرد غسل اليدين فقط فهذه تعتبر نظافة حث عليها الإسلام، لكن هناك أبعد من ذلك أكد عليه الإسلام. مظاهر اهتمام الإسلام بالنظافة نجدها في الاغتسال في مواقف كثيرة جدا، مثلا قلنا عند النطق بالشهادتين، بعد الأحداث الكبرى مثلا المرأة عند الحيض والنفاس وعند الجنابة للرجل والمرأة مثلا، نجد مثلا في صباح يوم الجمعة والعيدين، ونجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. بعض الناس يظن أن الغسل واجب فقط يوم الجمعة فقط، لا، هذا لمن لم يغتسل، لكن يشرع للمسلم إذا ذهب إلى المسجد أن يكون شكله نظيف رائحته طيبة، لأن المسجد مليء بالملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس في أي يوم غير يوم الجمعة. نعم. لكن لمن لم يغتسل، إذا مضى عليك أسبوع ولم تغتسل فيجب عليك الاغتسال في يوم الجمعة، لأن الغسل في يوم الجمعة لأنه مظنة اجتماع الناس واجتماع الملائكة في المسجد أن تكون بصورة طيبة وبرائحة طيبة. هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام بغسل رأسه وجسده، هنا نريد أن نصنع قاعدة لكل المستمعين أنه أي مكان تجتمعون فيه مع بعضكم البعض لا بد أن يدخله الإنسان طاهرا نظيفا، لا يظهر منه رائحة عرق أو منظر غير نظيف أو خلاف ذلك. نعم صدقت. فمن المظاهر أيضا الوضوء للصلاة. الصلاة هي عماد الدين وهي الركن الأول بعد الشهادتين، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين ثواب الوضوء: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أيضا نجد وجوب الاستنجاء بعد قضاء الحاجة وقد تكلمنا عنه الآن. أيضا نجد أنه من سنن الإسلام استخدام السواك وطهارة الفم، يقول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكذلك المسلم الذي يستعمل الفرشاة والمعدون أيضا فإنه يحاول قدر استطاعته أن يطهر فمه وأن يجعل رائحته طيبة حتى لا يتأذى أحد من ممن يتعاملون معه. أيضا الإسلام وضع آداب للتعامل اليومي في الطعام وغيره. فعن عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة يعني الإناء الذي نأكل منه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد. نجد أنه من مظاهر اهتمام الإسلام بالنظافة إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وقد صدرنا الحلقة بها. أيضا من مظاهر اهتمام الإسلام بالنظافة أن الإسلام جعل التزين، قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أستاذنا هنا ونحن نصل إلى ختام حديثنا من خلال هذه السهرة على الإسلام والحياة حول النظافة من الإمام، نتساءل: ما هو المردود السلبي على المجتمعات التي تتكاسل في مسألة النظافة والتطهر؟ المتأمل في حال الطهارة والنظافة في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى يعاقب على عدم الالتزام بها أشد وأبلغ عقاب. وقد أهلك الله تعالى أمة كاملة لنجاستهم وعدم طهارتهم، وهم قوم لوط عليه السلام. فقال الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. حرم الله إتيان المرأة حال حيضها، ولأن ذلك يؤدي إلى الأمراض، فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، انظر إلى قول الله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأمل نظرة الإسلام إلى من يأتي امرأته حال حيضها وقبل أن تصل إلى الطهارة وهي زوجته، فذلك الشخص لم يجعل الله عز وجل له الحد، يعني حد الجلد أو الرجل مثل الزنا أو شرب الخمر، بل عقوبته أشد من ذلك وهي الطرد من رحمة الله عز وجل. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، وكذلك الحال مع من يأتي امرأته في المكان الذي حرمه الله عز وجل. فضيلة الشيخ أحمد صبري، يعني نريد هنا أن ندق ناقوس الخطر وأن نحذر المستمعين من بعض السلوكيات السلبية التي قد يفعلونها، ونقول لهم: انتبه أنت قبل أن تضر الآخرين تضر نفسك. بالتأكيد، والله عز وجل كما يعني قلنا الآن يعاقب على هذا، وتجد أن الله عز وجل يعني أمرنا بالطهارة والنظافة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النبول في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد لأنه يتنجس بذلك، ولا يؤمن من أن يأتي شخص آخر فيستعمل هذا الماء فيصيبه الضرر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبل في الماء الراكد الذي لا يجري ثم تغتسل منه. ونجد أيضا أن خصال الفطرة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم تبين أهمية النظافة. فمن مظاهر النظافة في الشريعة الإسلامية سنن الفطرة، وهي عبارة عن بعض السلوكيات التي تعتني بنظافة الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. نجد أيضا أن الإسلام نهى عن التبول، أو التبرك أو إلقاء القاذورات في الطرق العامة أو في الأماكن التي يأوي إليها الناس للاستراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني الذي يقضي حاجته في طريق الناس أو في أماكن الظل التي يستريح فيها المسلمون أو الناس. وللأسف يعني هذه الظاهرة بدأت تنتشر في مجتمعاتنا، لمن يقضي حاجته في قارعة الطرقات أو لمن يقوم بالبصق في الشوارع أو خلاف ذلك، كلها مظاهر لا تدل على حضارة المسلم الأصيل. نعم صدقت. إخوة الإيمان والإسلام، تعرفنا من خلال هذه الحلقة على النظافة من الإيمان كمفهوم إسلامي، وسوف نتواصل معكم إن شاء الله تعالى من خلال فترة الإسلام والحياة مع العديد من القضايا المجتمعية التي تمس المجتمع. وفي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف، ولكم تحيات الزميل علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية. حتى نلتقي بكم، دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، يا أكرم الأكرمين، يا رب. الإسلام والحياة. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.